الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا واجعله خالصا لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك. وصلنا إلى الموضوع، ذكرنا تعريف علم العقائد أو علم الكلام، والآن نذكر الموضوع. والموضوع كما ذكرنا هو من مقدمة الشروع، من مقدمة الشروع أو من مقدمة العلم. وكذلك قلنا بأن مقدمة العلم ثلاثة أشياء، التي هي الحد والموضوع والغاية. فإن علمت هذه الثلاثة بوجه الإجمال فتسمى المقدمة بمقدمة الشروع، وإن علمت بوجه التفصيل تسمى المقدمة بمقدمة الشعور، فهي تفيد زيادة البصيرة. طيب، الآن نريد أن نعرف موضوع علم الكلام، موضوع العقائد، وموضوعه ما معنى الموضوع المنطقي في المنطق؟ الموضوع في المنطق هو ما بحث عن أعراضه الذاتية في هذا العلم. نحن نبحث عن أعراض هذا الشيء، فإما أن يعني نبحث عن أحواله أو عن أعراضه بالواسطة أو بالذات، فمثلا علم النحو نبحث فيه، موضوع علم النحو الكلمة، ونحن نبحث عن الكلمة، لكن بحثنا عن الكلمة قد يكون بذات الكلمة وقد يكون بواسطة. يعني كيف؟ يعني قد تكون الكلمة في مسائل النحو نفسها يكون موضوعا في المسألة، بأن نقول الكلمة تقسم على ثلاثة أقسام، هذه مسألة من مسائل النحو، وموضوع هذه المسألة هو الكلمة، وذكرنا بأن موضوع النحو هو الكلمة. أو يكون بالواسطة كقولنا كل فاعل مرفوع، الآن الموضوع هو الفاعل، والفاعل ليس كلمة بل بالواسطة يرجع إلى الكلمة، لأن الفاعل هو قسم من أقسام المرفوع، والمرفوع قسم من أقسام الاسم، والاسم هو قسم من أقسام الكلمة، فنكون قد تكلمنا عن الكلمة والموضوع هو الكلمة، لكن بالواسطة لا بالذات. هذا هو الموضوع. الآن هنا ما هو الموضوع في علم العقائد؟ قال وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك، يعني من حيث يتعلق بالعقائد الدينية. الموضوع هو المعلوم، يعني شيء يعلم ويتعلق به العقائد الدينية تتعلق به. طيب، ويتعلق به إما على سبيل يعني الواسطة، وإما على سبيل الذات مباشرة، والآن سنذكر يعني. لكن ننزل قليلا إلى قول الشيخ وسيم في المحاكمات، هو قال وموضوعه قوله وموضوعه، تمام. قال اتفقت كلمة القوم، يعني العلماء، على أن تمايز العلوم في النفس إنما هو بحسب تمايز الموضوعات. كيف تتمايز العلوم؟ تتمايز بالموضوعات في النفس، في نفس الإنسان، أما في نفس الأمر هي متباينة. فناسب تصدير العلم ببيان الموضوع، يعني يوجد مناسبة عندما نصدر نبتدئ بعلم ما، يناسب أن نصدره ببيان موضوع هذا العلم، لكي نعرف أنه يفترق عن غيره من العلوم بأي شيء، بأي شيء يتمايز عن غيره من العلوم، ناسب تصدير العلم ببيان الموضوع. إفادة لما يتميز به بحسب الذات، حتى يفيدنا بما يتميز به بحسب ذات نفسه عن غيره، بعدما أفاد التعريف التمييز بحسب المفهوم، بعدما التعريف أفادنا يعني إذن هنا مولانا قد يسأل، يعني يسأل سائل يقول لماذا تقولون العلوم تتميز بالموضوع؟ لا، العلوم تتميز بالتعريف. تعريف علم الكلام ليس كتعريف علم الفقه مثلا، صحيح؟ إذن التمايز حصل من التعريف، لا حاجة لنا بالموضوع. لا، التعريف يفيد التمايز، تمايز المفهوم، يعني نعرف معنى هذا، وإن كان نعم أيضا يفيد، لكن ليس هذا هو المقصود بالذات من التعريف. المقصود بالذات من التعريف أننا نفهم هذا الشيء، نعرف معناه، لكن الموضوع يفيد تمايز هذا العلم عن غيره، تمايز ذات هذا العلم عن غيره، هذا هو الفرق بينهما. قال: بعدما أفاد التعريف التميز بحسب المفهوم. الآن جاء بالموضوع ليفيد التميز بحسب الذات عن الغير يعني. طيب، وذكر فائدة أخرى نذكرها. طيب، قال: ثم إنهم لكن ها هنا فائدة، ذكر فائدة أخرى سنذكرها. قال: لكن ها هنا فائدة. مولانا تسمعني؟ الصورة متوقفة عندي. طيب، قال: لكن ها هنا فائدة، هنا يوجد فائدة ينبغي أن ينبه عليها لكي لا يختلط علينا الأمر، لكي لا يلتبس علينا الأمر ولا تتشوش أذهاننا وأفكارنا إذا قرأنا عبارة مغايرة. ما هي هذه الفائدة؟ ينبغي أن ينبه، وهي أنهم يعني العلماء صرحوا تارة، صرحوا بأن الموضوع من مقدمات الشروع، صرحوا بالتصريح، قالوا الموضوع هو من مقدمات الشروع. طيب، وتارة بأنه يعني وتارة أخرى صرحوا بأنه يعني بأن الموضوع جزء من العلم على حدة، يعني هو جعلوه جزءا من العلم، لا أنه من مقدمة الشروع بل هو جزء من العلم. كيف هذا؟ أحيانا يقولون هو من مقدمة الشروع، يعني ما يتوقف عليه الشروع في المقصود مطلقا، مقدمة العلم، وأحيانا يقولون لا هو داخل في العلم. طيب، وتارة يعني مرة أخرى صرحوا بأنه يعني بأن الموضوع، بأن موضوع العلم من مبادئه، من مبادئ العلم. طيب، فإذا عبارات العلماء تجدها في بالنسبة للموضوع، لموضوع العلم تجدها ثلاثة: أحيانا يصرحون بأن الموضوع من مقدمة العلم، وأحيانا يصرحون بأنه جزء من العلم، وأحيانا يصرحون بأنه من مبادئ العلم. ما معنى من مبادئ العلم؟ يعني لا أنه من مقدمة العلم مولانا، ولا أنه من صلب العلم، بل العلم يتوقف عليه. يجب أن نعرف هذه المبادئ أولا ثم ندخل فيه، كما أن علم الكلام مثلا يقف على الأمور العامة مثلا، هكذا. طيب، إذن عندنا ثلاثة متباينة مولانا، كيف نؤلف بينها؟ كيف نوفق بين هذه الأقوال وهذه التصريحات؟ طيب، وتارة بأنه من مبادئه، فما وجه ذلك؟ ما هو الوجه من ذلك؟ ثم إنهم لم يتركوك. نعم، نجمع، نعم، كل باعتبار مولانا. الآن سنأخذ ثم إنهم قد وجهوا ذلك، هم وجهوه ولم يتركونا حيارى لا نفقه شيئا، بارك الله فيهم ورحمهم الله، وإلا لما عرفنا اللغزة. طيب، قد وجهوا، ثم إنهم قد وجهوا ذلك بأن هناك أمورا، هناك بعض الأمور يجب أن ننتبه إليها. عندما قالوا الموضوع هو من مقدمة الشروع باعتبار ما، وعندما قالوا هو من صلب الموضوع، هو جزء من العلم باعتبار آخر، وعندما قالوا من مبادئ باعتبار آخر كذلك. طيب، ما هي هذه الاعتبارات؟ بأن هناك أمورا، أحدها التصديق، اقرأ مولانا، التصديق، أحسنتم، التصديق بهليته البسيطة. تعرف مولانا أن هل يعني تستعمل باستعمالين، هل عندنا هل البسيطة وهل المركبة، هل البسيطة وهل المركبة. هل البسيطة التي يسأل بها عن الوجود، عن شيء بسيط، هل الشيء موجود مثلا. طيب، وهل المركبة يسأل بها عن شيء آخر الذي هو مثلا ثبوت هذا الشيء لهذا الشيء. مثلا هل الأسد مفترس؟ بالبداية نقول هل الأسد موجود؟ نعم موجود. هل هو حيوان مفترس؟ نعم حيوان مفترس. هكذا يعني نسأل بثبوت شيء عن هذا الشيء الآخر بعد جزمنا بوجوده. طيب إذن أحدها التصديق بهليته البسيطة. إذا أردنا أن نصدق بواسطة هل البسيطة بالموضوع، أعني التصديق بوجود الموضوع في نفسه، هل الموضوع موجود؟ هل الموضوع موجود؟ بهذا الاعتبار، بهذا الأمر، عدوه جزءا من العلوم، عدوه جزءا من ماذا؟ من العلوم. طيب لماذا؟ قال بدليل تعليلهم لذلك بأن ما لا يعلم ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء له؟ يعني إذا لم يكن إذا لم تكن الكلمة موجودة فكيف يطلب عن أحوالها؟ كيف يطلب أحوالها؟ إذن نقصد بالكلمة هنا نقصد الموضوع الحقيقي الذي هو في داخل العلم، في مسائل العلم. مولانا عندما نقول الكلمة تقسم إلى ثلاث أقسام نقول هل الكلمة موجودة؟ إذن باعتبار السؤال عن موضوع العلم بهل البسيطة يعتبر الموضوع هنا جزءا من العلم. لماذا؟ لأننا يعني نسأل عن وجود هذا العلم لأننا سنحمل أشياء عليه. طيب هذا الشيء الذي سنحمل الأشياء عليه هو الموضوع الحقيقي الذي يكون جزءا من العلم. هل هذا واضح مولانا؟ طيب قال وهو الذي عدوه جزءا من العلوم بدليل تعليلهم لذلك بأن ما لا يعلم ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء له. بهذا الاعتبار يعتبر الموضوع جزءا من العلم، وهذا لا إشكال فيه ونحن لا ننكره، صحيح؟ طيب وثانيها عندنا اعتبار آخر، أمر آخر، تصوره وعدوه من المبادئ التصورية، وإنما لم يجعلوا التصديق بهليته البسيطة من المبادئ كما جعلوا تصن. الآن عندنا كيف عدوه من المبادئ، كيف عدوه من المبادئ، من مبادئ العلوم، ولم يعدوه جزءا من العلوم. قالوا تصوره، يعني تصورك للموضوع، تصورك لا التصديق بموضوعية الموضوع. مولانا هناك فرق، فقط مجرد أنك تتصور الموضوع، تتصور الموضوع خارج عن التصديق، تتصور الموضوع نحو أنه الكلمة، فقط تتصور الكلمة. هذا التصور يعتبر من مبادئ العلوم، يعتبر من مبادئ علم النحو. هنا كذلك تصورك للمعلوم من حيث يتعلق به العقائد الدينية، هذا هو من مبادئ علم العقائد. لكن تصديقك بأن المعلومة من حيث يتعلق به العقائد الدينية هو موضوع علم الكلام، لا، هذا يكون من مقدمة الشروع، هذا يكون من مقدمة العلم، وهذا هو الفرق بينهما مولانا. طيب قال وثانيها تصوره، إذن التصور عدوه من المبادئ التصورية لا المبادئ التصديقية، المبادئ التصديقية تكون من مقدمة الشروع. وإنما لم يجعلوا التصديق بهليته البسيطة من المبادئ كما جعلوا تصوره منها، لأنهم أرادوا بالمبادئ التصديقية. طيب الآن لماذا لم يجعلوا لم يجعلوا التصديق بهليته البسيطة، بهلية الموضوع البسيطة، يعني هل الموضوع موجود؟ لماذا عندما نقول نعم موجود التصديق بهليته، لماذا لم يجعلوه من المبادئ كما جعلوا تصوره كذلك من المبادئ، تصور الموضوع كذلك من المبادئ؟ لماذا؟ قال لأنهم أرادوا بالمبادئ، لأنهم ماذا أرادوا بالمبادئ؟ بالمبادئ التصديقية، المقدمات التي يتألف منها قياسات العلم. يعني عندما عددناه جزءا من العلم والمراد بهليته البسيطة، المراد بهليته البسيطة باعتبار هليته البسيطة، المقصود بهليته البسيطة التصديق بهليته البسيطة التصديق أو المبادئ التصديقية التي هي يعني تكون مقدمات وتكون مسائل يتكون منها العلم ويأتي منها العلم ويتألف منها العلم. إذا كانت كذلك فلا يمكن أن نجعلها من التصور، لأنها المقصود منها التصديق، لأننا سنحمل أشياء عليها. لا أعرف هل اتضحت، التعبير كان فيه مشكلة. يعني مولانا هنا يسأل سؤال، يقال التصديق بهليته البسيطة، بهلية الموضوع البسيطة، هل الموضوع موجود؟ التصديق بهليته، لماذا لم يجعله من المبادئ التصورية كما جعلوا الموضوع، تصور الموضوع من المبادئ التصورية؟ أليس تصور الموضوع من المبادئ التصورية للعلم؟ بلى. طيب التصديق بهليته البسيطة فليكن كذلك أيضا من المبادئ، من مبادئ العلم التصورية، لماذا جعلتموه جزءا من العلم؟ جعلتم الموضوع في هذا الاعتبار جزءا من العلم؟ نقول لأن المقصود بالمبادئ التصديق بهليته البسيطة أننا نقصد بالموضوع الذي يكون في داخل المسائل التي يتألف منها العلم، والمسائل التي يتألف منها العلم يجب أن تكون تصديقا، فلا يمكن أن يكون بذاته تصديقا ونحن نعتبره من مبادئ العلم التصورية، بل من التصديقات التي تكون داخل العلم. تمام. طيب بقي شيء آخر، قال نعم، وثالثها الأمر الثالث التصديق بهليته المركبة، هذا اعتبار آخر، التصديق بهلية الموضوع المركبة هذه المرة، يعني موضوعية الموضوع، يعني هل الموضوع موضوع؟ هل هذا الشيء موضوع علم الكلام؟ هل الكلمة موضوع علم النحو؟ الآن التصديق ليس بسيطا، ليست الهلية البسيطة، بل الهلية المركبة، تركبت من شيئين، بعدما جزمنا بالوجود الآن نركب شيئا آخر فوق الوجود، فوق هذا الشيء، هل هذا الشيء موضوع؟ طيب وهذا عدوه من أي شيء؟ من مقدمات الشروع كما هنا. طيب لماذا لم يجعله أصلا وداخلا في العلم؟ قال لأنه إنما يتحقق بعد كماله، فهو بثمراته أشبه، بعدما يكتمل العلم بعد ذلك ننظر إلى العلم ونأتي إليه بجهة وحدة ذاتية ونجعلها الموضوع، فبذلك يكون أشبه بالثمرة، لا يكون داخلا بالعلم. إذا لم يكتمل العلم كله لا نستطيع أن نحكم على موضوعية هذا العلم، إذن هو بالثمرة أشبه مولانا. تمام. طيب قال وأما تصور مفهوم الموضوع، أما تصورك لكلمة موضوع، لمفهوم الموضوع، تصورك هذا يبحث عنه في المنطق أكيد. تمام. أعني ما بحث عن أعراضه الذاتية في العلم، فهو من صناعة في صناعة المنطق، فهذه أمور أربعة ربما يقع فيها الاشتباه كما حققه المصنف رحمه الله. ما شاء الله، تحقيق جميل. تمام. طيب هل هناك مشكلة مولانا؟ نعم، يعني قد يأتي شخص ويقول كيف يعني، ما معنى أن الموضوع من مقدمة الشروع، أن الموضوع باعتبار هلية الموضوع التصديقية أو التصوير، ما يعني ما هذا؟ نقول له كما أن الموضوع يعني أدخلوه عبارات العلماء تصرح أحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا، هذا بالنسبة لذاته، بالنسبة لذات الموضوع. أما بالنسبة لمفهومه، مفهوم الموضوع ما هو؟ مفهوم الموضوع يعني عندما نقول هذا الشيء موضوع، هذا الشيء موضوع، موضوع علم العقيدة، ما معنى موضوع علم العقيدة؟ يعني أنه الذي يكون موضوعا في مسائل علم العقيدة ويحمل شيء آخر عليه، هذا هو مفهوم الموضوع. تمام. هذا في المنطق يبحث عنه، مفهوم الموضوع هذا في المنطق يبحث عنه. طيب قال وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك، ما معنى يتعلق بذلك؟ قال الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه، أي بالعقائد الدينية، بذلك يعني بالعقائد الدينية، لأننا ذكرنا العقائد الدينية، لأنه عرف علم العقائد وقال الكلام أو الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية إذن الموضوع هو المعلوم من حيث يتعلق بذلك، يعني بالعقائد الدينية المذكورة في التعريف، تمام؟ طيب، قال أي بالعقائد الدينية، لأنه يبحث فيه عن أحوال الصانع. لماذا هو الموضوع من حيث يتعلق بالعقائد الدينية؟ من قال ذلك؟ أنا أقول لك، لأنه يبحث فيه في هذا العلم، في علم الكلام، عن أي شيء يبحث؟ عن أحوال الصانع، وأحوال الصانع والصانع هو يعني عقائد دينية، معرفتنا بالصانع عقائد دينية. طيب، عن أحوال الصانع، ما هي هذه الأحوال؟ من بيانية، من القدم والوحدة وغيرهما، وعن أحوال الجسم والعرض. كذلك يبحث عن ماذا؟ عن أحوال الجسم والعرض والحدوث، أو في نسخة من الحدوث والتركيب، هذا بالنسبة والتركيب من الجواهر الفردة وقبول الفناء ونحو ذلك. نعم، التركب عندي، نعم التركب، أنا قلت التركيب، التركب يعني شيء واحد، لكن النسخة يعني المكتوبة عندي تركب. طيب، كذلك يبحث في عن أحوال أي شيء مولانا؟ عن أحوال الجسم والعرض. طيب، ما علاقة الجسم والعرض بالعقائد الدينية؟ هي واسطة لإثبات الواجب تعالى مثلا، تمام؟ هي السبيل لإثبات الصانع. إذن المقصود بالعقائد الدينية ما يكون بذاته عقائد دينية، أو ما يكون موصلا إلى العقائد الدينية، فيدخل كذلك في علم الكلام، وهذا فيه إشكال طبعا. طيب، وعن أحوال الجسم والعرض مكتوب عندي والحدوث والتركب من الجواهر الفردة وقبول الفناء، والنسخة الأخرى من الحدوث، لأنها هي أحوال الجسم والعرض. من هذه البيان، بيان لأحوال الجسم والعرض، الحدوث أن الجسم والعرض حادثان، والتركب بالنسبة للجسم متركب من الجواهر الفردة، الجزء الذي لا يتجزأ، تمام، ليس مركبا من الهيولى والصورة كما قال الفلاسفة، وقبول الفناء أنه يقبل الفناء ونحو ذلك من ونحو ذلك، وعن أحوال الحال، ونحو ذلك، انتهى الكلام. وعن أحوال الحال، كلام جديد، يعني ويبحث فيه عن أحوال الحال، عن أحوال الحال. الحال هي الواسطة التي أثبتها بعضهم بين الوجود والعدم، وأثبتها المعتزلة كذلك بين الوجود والعدم. قال وعن أحوال الحال، مثلا الخالقية مولانا، الخالقية ما هي؟ شيء اعتباري بين الخالق وبين المخلوق. الخالقية هذه الحال لا وجود حقيقي لها، وإن كان لها وجود اعتباري. طيب، وعن أحوال، يعني هذا العلم يبحث عن أحوال الحال والمعدومات من الانتفاء وعدم التمايز. أما الانتفاء فهو راجع إلى الحال، من الانتفاء يعني نقول الحال منتفية، تمام، وعدم التمايز هذا راجع إلى المعدومات، المعدومات غير متمايزة. طيب، المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة، كيف يكون ذلك؟ المحتاج إليهما يعني إلى انتفاء الأحوال وإلى عدم التمايز، إلى عدم التمايز بالنسبة للمعدومات، نحتاج إلى هذين الشيئين حتى نعتقد أن كون صفات الله تعالى متعددة. كيف؟ بأن يقال هكذا مولانا، بأن يقال صفات الله متمايزة في الخارج، صفات الله متمايزة في الخارج، ولا شيء من المعدوم بمتمايز في الخارج، فيكون تكون النتيجة فصفات الله تعالى ليست معدومة، إذن هي موجودة، صحيح؟ ليست حالا وليست معدومة، تمام؟ بل هي موجودة. الدليل على ذلك أننا نحكم على المعدوم، على المعدومات، بأنها غير متمايزة، المعدومات غير زيد الذي هو عدم الآن، مع عمر الذي هو عدم الآن، العنقاء التي هي عدم الآن، الآن ليس لها تمايز في الخارج. طيب لماذا؟ لأنها أصلا ليست موجودة، فكيف يكون هناك تمايز لها في الخارج؟ هي أصلا ليست موجودة. طيب فنقول صفات الله متمايزة في الخارج، ولا شيء من المعدوم بمتمايز في الخارج، فصفات الله ليست معدومة. طيب إذا نحن احتجنا إلى أن ننفي الحال، وإلى أن نثبت عدم التمايز للمعدومات، حتى نثبت أن صفات الله تعالى متعددة وموجودة في الخارج. طيب نعم، تمام مولانا. يعني السبيل لإثبات لاعتقاد كون صفات الله تعالى متعددة وموجودة مولانا كالآتي: أننا إذا نفينا عدم التمايز عنها، بل هي متمايزة، سيكون لها احتمالان: إما أن تكون حال، وإما أن تكون موجودة. والحال نفيناه تكون موجودة فقط، تمام؟ طيب إلى غير ذلك مما هي عقيدة إسلامية، مما هي عقيدة إسلامية كإثباتنا لأحوال الصانع من القدم والبقاء وغيرها مثلا، أو وسيلة إليها، أو وسيلة إلى العقائد الدينية، تمام، كما في بحثنا عن أحوال الجسم والعرض، وأن هذه من الحوادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث إلى آخره، مما هي وسيلة إلى العقائد الدينية. طيب قال: والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم. إذن عندنا شيء شامل لموضوعات هذه المسائل، هذه المسائل كلها التي تبحث عن أحوال الصانع، وتبحث عن أحوال الجسم، وتبحث عن أحوال العرض، وتبحث عن أحوال الحال، وتبحث عن أحوال المعدومات، يجب أن يكون شيئا يتناول ويشمل الموجود والمعدوم مولانا، تمام؟ طيب قال: والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم. هو ماذا؟ المعلوم، شيء معلوم، هذا المعلوم المتناول للموجود والمعدوم، يجب أن يكون متناولا للموجود والمعدوم. فلذلك قال: المعلوم من حيث يتعلق به ذلك العقائد الدينية، لأن هذا المعلوم لا يشترط أن يكون إلا الموجود فقط، بل نحن نبحث عن المعدوم كذلك، نبحث عن الحال وهي ليس لها وجود، نبحث عن المعدومات بأنها غير متمايزة في الخارج وهي ليس لها وجود، ليست موجودة بل معدومة، تمام؟ فإذا علم موضوع هذا العلم يجب أن يكون معلوما المعلوم، ويشمل الموجود والمعدوم مولانا، تمام؟ طيب لأن المعلوم أعم من الموجود والمعلوم والمعدوم عفوا، تمام؟ طيب قال: وقد يقال، هذا الاعتراض للسيد الشريف قدس سره، السيد الجرجاني، بأن التعريف بالأعم. هو قال: وقد يقال المعلوم من الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله، مسائل علم الكلام، ويمكن أن يقال المراد بالعقائد الدينية المحمولات المنتسبة، يعني المنتسبة إلى الموضوعات، المنتسبة إلى الموضوعات، لأنها المحط للفائدة فلا إشكال. طيب الآن الإشكال ذكر هنا، وقد يقال طيب طيب مولانا انظر إلى الأسفل، كلام الشيخ في المنهوات، يعني هو منه، ليس كلام الشيخ وسيم، الأسفل يعني هو منه مكتوب، لعله من منهواته رحمة الله تعالى عليه. قال قوله وقد يقال المعلوم، يعني من الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائل إلى آخره، يعني أن بيان الموضوع وجدتها مولانا. طيب يقول يعني أن بيان الموضوع أي التصديق بموضوعية الموضوع لا يكون بدون تميز الموضوع، يجب أن يكون الموضوع متميزا، صحيح؟ وإلا كيف تصدق بموضوعية الموضوع وهو ليس متميزا عن غيره؟ لا يمكن. وفي هذا البيان لا تميز له، في هذا البيان عندما قلت المعلوم من الحيثية المذكورة، يعني من الحيثية المذكورة التي هي أن يكون المعلوم شاملا للموجود والمعدوم، هذا ليس فيه تمايز، هذا شيء عام شامل، هذا شيء عام، كيف يكون فيه تمايز؟ قال وفي هذا البيان لا تميز له. لماذا؟ لأن المعلوم المذكور لا يتميز عن المحمول، لا يتميز كذلك عن أي شيء، عن المحمول. لماذا؟ لأنك قلت المعلوم المتناول للموجود والمعدوم، يعني متناول لكل شيء. هذا ماذا يعني؟ يعني أنك تقصد يمكن نحمل الموضوع على هذا، أن يكون موضوع علم الكلام المحمولات كما يكون الموضوعات كذلك، وهذا لا يمكن. لماذا مولانا؟ لأن الموضوع يعني هو إما موجود وإما معدوم، والحال الذي تحمله عليه كذلك إما موجود وإما معدوم، صحيح؟ أنت تقول المعدومات غير متمايزة في الخارج، إذن غير المعدومات كما دخل في الموضوع غير متمايزة في الخارج أيضا يدخل في الموضوع لأنه معدوم كذلك، صحيح؟ أنت تقول الموضوع هو المعلوم الشامل للموجود والمعدوم. طيب كما أن الموضوع هو إما موجود وإما معدوم، حاله كذلك إما موجود وإما معدوم، فيدخل الحال يعني المحمول في المسائل، في مسائل علم العقيدة يدخل في الموضوع، وهذا لا يجوز مولانا. كيف يكون المحمول داخلا في الموضوع؟ صحيح؟ طيب كيف تكون الأحوال من الموضوعات؟ الأحوال التي تحمل على الموضوعات ليست موضوعات، تمام؟ طيب وحاصل الدفع ظاهر، مع أن المقصود من ذلك تميز العلم عن سائر العلوم بتغاير الموضوع، بتغاير الموضوع، والبيان المذكور كاف فيه. هو يعني بيّن نفسه رحمة الله تعالى عليه، قال ويمكن أن يقال، يعني في الشيخ عبد القادر نفسه في الشرح قال يعني إذا ورد هذا الاعتراض يمكن أن يقال المراد بالعقائد الدينية، ندفع الإشكال هكذا، نقصد بالعقائد الدينية المحمولات المنتسبة إليها، يعني إلى الموضوعات. إذن فيكون موضوع علم الكلام المعلوم من حيث يتعلق بذلك، يعني يتعلق بالعقائد الدينية، يعني يتعلق بالمحمولات التي تنتسب إليها، التي تنتسب إليها يعني إلى الموضوعات، تمام؟ فلا يكون لا يكون المحمول داخلا في الموضوع. نعيد مولانا. طيب الآن ورد إشكال، الإشكال يقول أنتم ذكرتم الموضوع شيئا عاما يشمل الموضوع ويشمل المحمول كذلك، نحن نقول لا، قصدنا بالعقائد من حيث يتعلق بذلك، يعني بالعقائد الدينية، الموضوع هو المعلوم، معلوم يتعلق بالعقائد الدينية، المقصود بالعقائد الدينية محمولات منتسبة إليها، منتسبة إلى هذا الموضوع، منتسبة إلى هذا المعلوم الذي هو الموضوع، فيكون مقصودنا بالموضوع هو المعلوم فقط، من حيث يتعلق بالعقائد الدينية، من حيث يتعلق بالمحمولات، إذن نحن نقصد بالموضوع فقط هذا المعلوم، لا الذي يتعلق به كذلك الذي هو المحمولات، لأنها المحط للفائدة. لماذا؟ طيب هو يقول هذا تخصيص، لماذا خصصتم الموضوع يعني فقط بهذا الموضوع الذي ذكرتموه شاملا للموجود وللمعدوم، ومع ذلك هو يدخل في المحمولات، تدخل كذلك لكن أنتم لم تدخلوها، هذا تحكم. نقول لا، المحط للفائدة هي الموضوعات، لأنها يعني عفوا لأنها لأن هذه المحمولات هي المحط للفائدة. فعندما قلنا موضوع علم الكلام هو المعلوم من حيث يتعلق بالعقائد، بذلك يعني بالعقائد الدينية، المعلوم من حيث يتعلق بالعقائد الدينية. الآن العقائد الدينية ما هي المقصود بها؟ المحمولات المنتسبة، يعني المنتسبة إلى الموضوعات، تمام؟ فبهذا القيد يخرج المحمول مولانا، المحمول لا يكون من الموضوع. لماذا؟ لأننا نقول الموضوع هو الذي يتعلق بالمحمولات، إذن كيف يكون المحمول هو داخلا في الموضوع كذلك، تمام؟ إذن العقائد الدينية المقصود بها ماذا؟ المحمولات. طيب لماذا تحملونها على على المحمولات؟ العقائد الدينية تسمونها بالمحمولات لأنها هي المحط للفائدة. لولا المحمولات هو أصلا يعني لا يوجد فائدة من المسائل أصلا، صحيح؟ لولا المحمولات ما وجدت فائدة من المسائل. طيب فيها إشكال مولانا عندكم؟ لا أسمع. طيب هنا يعني كان شيء قوله أي بالعقائد الدينية، هو ماذا قال؟ قال موضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك، من حيث يتعلق بذلك يعني من حيث يتعلق بالعقائد الدينية، ولم يقل من حيث يتعلق به العقائد الدينية. من حيث يتعلق بذلك يعني من حيث يتعلق هذا المعلوم بالعقائد الدينية، لم يقل من حيث يتعلق به بهذا المعلوم العقائد الدينية تتعلق به. يعني ما سبب هذا الإشكال وهذا الإيراد؟ قال قوله أي بالعقائد الدينية إلى آخره، أي الأحكام والنسب مولانا. إذن المقصود بالعقائد ماذا؟ الأحكام، صحيح؟ الأحكام والنسب التي ذكرناها في السابق، في السابق نحن ذكرنا العقائد مقصود بها الأحكام، يعني النسب التامة الخبرية مولانا، صحيح؟ طيب إذن المقصود بالعقائد هنا مولانا الحكم أو التصديق الذي نحصل، النسبة التامة الخبرية التي تتحصل عندنا ونصدق بها. يعني موضوع هذا العلم هو معلوم يتعلق بهذا المعلوم تصديقنا، تصديقنا بالعقائد الدينية أو الإدراك أو النسبة التامة الخبرية المتعلقة بالعقائد الدينية، هكذا. قال ولا يخفى أنه كما يكون للحكم تعلق بالطرفين، الحكم يعني فلنقول هنا العقائد الدينية هي الحكم، صحيح؟ يكون لها تعلق بالطرفين بالموضوع وبالمحمول، صحيح؟ طيب بالطرفين فلهما تعلق به كذلك، الحكم يكون الطرفان كذلك يتعلقان به، فلا إشكال إذا قلنا من حيث يتعلق المعلوم هو يتعلق بالعقائد بالحكم، لأن الموضوع المعمول المعلوم هنا يقصد به الموضوع، والموضوع هو جزء من القضية، عندنا موضوع وعندنا محمول، كما أن الحكم يتعلق بالموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول كذلك يتعلقان به، فالعبارة سليمة إذا قال من حيث يتعلق بذلك، من حيث أن الموضوع يتعلق بالحكم بالعقائد يعني بالأحكام بالنسب التامة الخبرية، صحيح سليم لا إشكال فيه، تمام؟ قال ولا يخفى أنه كما يكون للحكم تعلق بالطرفين، العقائد الدينية مقصود بها الأحكام مولانا، النسب التامة الخبرية أو الحكم. طيب إذن يجب أن يقال المعلوم من حيث يتعلق به العقائد الدينية، من حيث أن العقائد الدينية لأنها هي الأحكام هي التي تتعلق به، منهم من أورد هذا الإشكال، لا هذا الإشكال لا يرد، نعم العقائد الدينية هي التي يعني تتعلق بالموضوع والمحمول، تتعلق بالموضوع، لكن الموضوع كذلك له تعلق بالحكم فلا يرد هذا الإشكال، فصح أن نقول المعلوم الموضوع هو المعلوم من حيث يتعلق بالعقائد الدينية، لأنه أيضا له تعلق بالحكم كما أن الحكم يتعلق به. هل هذا واضح مولانا؟ جيد. قال فلا يرد، لا يرد هذا الإشكال وهذه الاعتراضات على المؤلف أن الأولى أن يقول من حيث يتعلق به ذلك، لا يرد أن من حيث يتعلق به بهذا الموضوع ذلك، يعني العقائد الدينية هي التي تتعلق بالموضوع والموضوع لا يتعلق بها، لا لا، الموضوع كذلك يتعلق بها، كما قال في شرح المقاصد: هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد، لم يقل هو المعلوم من حيث يتعلق بإثبات العقائد، هو قال المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد، على أنه يحتمل كون اسم الإشارة للمعلوم والضمير في يتعلق للعقائد، فلا اختلاف، فحينئذ الأولى أن يقول الآن. يعني هنا احتمال آخر مولانا، أن يكون اسم الإشارة من حيث يتعلق بذلك، بذلك من حيث يتعلق بذلك، ذلك يرجع إلى المعلوم، والفاعل في يتعلق راجع إلى العقائد، يعني من حيث يتعلق العقائد بذلك، يعني بالمعلوم، من حيث يتعلق تتعلق العقائد بذلك يعني بالمعلوم، فيكون التعلق الآن ماذا؟ يكون تعلق العقائد الأحكام بالموضوع، وهذا لا إشكال فيه أصلا. تمام؟ نعم نعم على العبارة هذه، يعني هذا من الترف الفكري كما يقال. طيب، هذه حاشية أخرى، قال: المتناول للموجود والمعدوم. وماذا قال في الشرح؟ قال: والموضوع والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم. صحيح، نعم. قال: إن قيل إذا أريد من الوجود، نحن نضع إصبعنا على قوله إن، نقول قيل، نقول قيل في البداية، قيل يعني أريد، اعتراض أو إشكال أو شيء آخر أو استفسار أو سؤال. إذا أريد من الوجود أعم من الذهن وغيره يساوي الموجود المعدوم في العموم، يساوي الموجود المعدوم في العموم، قلنا: لا يصح ذلك عند من ينفي الوجود الذهني. يعني إذا إذا إذا سئلنا وقلنا كلام الشارح الشيخ عبد القادر فيه حشو، فيه حشو، لأنه إذا قال، حين قال الموضوع هو المعلوم الشامل المتناول للموجود والمعدوم، طيب عندما قال الشامل للموجود، الموجود فيه وجود يعني، طيب والوجود عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارجي، والوجود الذهني يشمل المعدوم مولانا، يشمل المعدوم، لأن زيد الآن معدوم لكن له وجود ذهني في ذهني الآن. تمام؟ طيب، إذن في في في لا أسمع، نعم نعم، هو هو يقول، قال: قلنا لا يصح، قلنا لا يصح ذلك عندما ينفي الوجود الذهني، هذا واحد. ثم هذا التعميم إنما يحتاج إليه عندما يجعل مباحث المعدوم والحال من مسائل علم الكلام كما هنا. طيب، وهذه أيضا طيب. الآن مولانا نقرأ الشرح، ولعلنا في درس آخر نقرأ هذه المحاكمات إن شاء الله. تمام؟ طيب، يعني لنمضي في درسنا. قال: وفائدته أمور، وفائدته أمور، فائدة علم الكلام أمور. غاية الكل، غاية الكل الفوز بسعادة الدارين، الفوز بسعادة الدارين. وكأن المصنف الشيخ التفتازاني رحمة الله تعالى عليه في التهذيب رأى أنه من العلوم التي غايتها أنفسها، يعني رأى أن هذا العلم غايته فهمه بذاته بنفسه هو غاية، فاكتفى ببيان حده ولم يذكر الغاية، فيكون ما ذكر يعني الفوز بسعادة الدارين غاية الغاية، يكون غاية الغاية، لأنه أراد بالعلم الكلام بعلم الكلام هو نفسه الغاية، أنك تعرف علم الكلام. إذن الوصول بسعادة إلى سعادة الدارين هو غاية هذه الغاية، تمام؟ طيب، هذه أيضا قرأناها، هذه وهذه كذلك، هذه لم نقرأها. طيب، نرجع إن شاء الله فيما بعد إلى المحاكمات، لكن الآن الوقت يمضي سريعا. قال: وفائدته أمور، يعني خمسة أمور يفيد في مناقشة الملحدين وفي تقوية الكلام وفي يعني زيادة الإيمان إلى آخرها. طيب، الآن نأتي إلى العلم مولانا. قال: والعلم لا يحد لوضوحه، والعلم لا يحد لوضوحه. اختلف في العلم الذي لا يحد لوضوحه، فقيل هو مطلق الإدراك يعني الشامل للتصور وللتصديق، ومنهم من قال لا، هو اليقين فقط هو الذي لا يعد لوضوحه. هذا الظاهر أن المراد بالعلم هنا هو مطلق الإدراك، والله أعلم. قال: والعلم لا يحد لوضوحه، واختاره الإمام الرازي لوجهين، الأول يعني قال: ما معنى لا يحد لوضوحه؟ يعني هو ضروري مولانا، هو بديهي. أنا أقول لك: عندك علم بهذا الشيء؟ أنت لا تسألني وتقول لي ما معنى علم بهذا، لا أنت تعرف، صحيح؟ تقول: نعم أعلمه. لا أعلمه، أنت لا تسألني ولا يعني تجلس وتفكر بمعنى العلم. إذن عنده ماذا؟ عنده العلم لا يحد لوضوحه، فهو ضروري عنده. قال: واختاره الإمام الرازي لوجهين. الأول أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري، كل أحد الآن أنت تعرف بأنك موجود بالضرورة، تعرف مولانا، أنت لا تستدل على وجودك بشيء، صحيح؟ وهذا علم خاص. إذن علمك بوجودك مولانا، علمك بوجودك هذا خاص، علم خاص، صحيح؟ طيب، والمطلق يعني العلم المطلق جزء منه، جزء من هذا العلم الخاص، صحيح؟ فيكون هو يعني المطلق أولى بأن يكون ضروريا، إذن العلم ضروري، صحيح؟ وهذا واضح الضعف، هذا الرأي مولانا، هذا واضح الضعف. لماذا؟ لأنك طيب، لكن مولانا أنت هذا واضح الضعف، نحن نقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأننا علينا أن نفرق بين تصور العلم وبين حصول العلم مولانا. الشيء الضروري الذي كان عندك هو حصول علمك بوجودك، هذا ضروري، أما نفس العلم ليس ضروريا. نفس العلم، نفس مفهوم العلم لا يشترط أن يكون ضروريا. الآن يعني بعد ذلك نأتي إلى الرد، إلى رده، هو رده كما يعني يذكر، لا نستعجل إن شاء الله. هذا واحد. إذن نحن الآن في البداية نورد الأوجه التي قالها الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه. الوجه الأول ماذا؟ أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري، طيب، وهذا علم خاص، والمطلق يعني العلم المطلق جزء منها، والمطلق جزء منه، فيكون هو يكون هذا المطلق ماذا؟ يكون هذا المطلق هو أولى، هو أولى بأن يكون ضروري. هذا واضح، هذا الأول، هذا الوجه الأول. والثاني أن هو يستدل على أن العلم لا يكتسب، على أن العلم لا يكتسب. لماذا؟ لأنه قال الثاني أن غير العلم، غير العلم بأي شيء يعلم مولانا؟ يعلم بالعلم، صحيح؟ الآن زيد كيف يعلم؟ بتصوره، هي تصور علم، صحيح؟ طيب إذا غير العلم، كل شيء غير العلم يعلم بالعلم. طيب فلا يمكن أن يعلم العلم به بهذا بغيره، لماذا؟ لأنه سيكون دور، أو لا يمكن أن يكون أن يعلم العلم بالعلم بنفسه، لماذا؟ لأنه يلزم توقف الشيء على نفسه. طيب قال والثاني أن غير العلم يعلم بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور، صحيح؟ وهو استعجل كثيرا هنا، يعني ما صبر وما تحمل حتى قال وهذا حجة على من يقول إنه معلوم لكن لا بالضرورة. هذا الرأي الثاني مولانا، هذا الوجه الثاني، حجة على من؟ الآن عندنا شخصان مولانا، شخص يقول العلم ضروري وشخص يقول العلم كسبي. هذا الثاني حجة على من يقول العلم كسبي، صحيح؟ لكن هل يشترط من عدم كونه كسبيا أنه ضروري؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه قد يكون غير كسبي وغير ضروري كذلك، بأن لا يعلم بالكنه، بالكنه لا يعلم أصلا. أنت يا إمام يا رازي رحمة الله عليك تقول العلم ضروري، لماذا؟ لأن غير العلم يعلم بالعلم، والعلم إذن لا يعلم بغيره، إذن هو غير كسبي. نعم، دليلك على من قال بأن العلم كسبي فقط. طيب فما ظنك وما بالك بمن قال العلم أصلا ليس كسبيا ولا ضروري أصلا، لا يعلم أصلا، لا يحد لخفائه كما قال الغزالي مثلا، صحيح؟ إذن مولانا ما المشكلة؟ لكن فقط افهم العبارة أرجوك مولانا. قال وهذا، يعني هذا الثاني، يعني هذا الوجه الثاني، حجة على من؟ على الشخص الذي يقول إنه، يعني مطلق العلم مولانا، معلوم يعني كسبي لكن لا بالضرورة بل بالاكتساب فقط، معلوم لكن لا بالضرورة بل بالاكتساب معلوم. إذن هذا غير شامل لمن يقول بأنه لا يعلم أصلا، بأنه لا يعلم أصلا. وإليك التفصيل أكثر. كتبت هذه الحاشية، أنا كتبتها، قلت لا يشترط أن يكون العلم ضروريا لأنه غير مأخوذ من غيره، أي غير مكتسب، بل قد يكون ممتنع التصور. يعني إذا أثبتنا أنه غير مكتسب، إذا أثبتنا أنه غير مكتسب كما أثبت الرازي هنا، هل يلزم أن يكون ضروريا كذلك؟ لا يلزم، قد يكون لا مكتسب ولا ضروري أصلا، لأنه لا يعلم أصلا، هو لا يعلم. هل هذا واضح مولانا؟ طيب بل قد يكون ممتنع التصور أصلا، فلا يكون ضروريا كما لا يكون مكتسبا، صحيح؟ فالدليل هنا، الدليل أن غير العلم مأخوذ يعرف بالعلم، فالعلم لا يعرف بغيره. هذا الدليل الذي هو الوجه الثاني هنا أعم من المدعى، أعم من المدعى. لماذا؟ المدعى، مدعى الإمام الرازي، العلم ضروري، صحيح؟ الدليل العلم غير كسبي، هذا الذي يفيد. والعلم غير كسبي يمكن أن يراد به ضروري، ويمكن أن يراد به غير ضروري أصلا، لأنه لا يعلم، ليس كسبيا ولا ضروري، لأنه لا يعلم، لا يعلم كنهه. هل هذا واضح؟ إذن الدليل هنا أعم من المدعى، الذي هو المدعى العلم ضروري. ودليلنا الآن العلم يفيد أن العلم غير كسبي، وغير كسبي لا يعني أنه ضروري، بل غير الكسبي شامل لشيئين، غير الكسبي شامل للضروري وشامل لشيء آخر لا يمكن معرفته أصلا، لا يعرف، تمام؟ إذن هذا الدليل فقط رد وحجة على من يقول العلم كسبي فقط، وأما على من يقول العلم لا يعرف أصلا، هذا ليس دليلا له، ليس دليلا عليه. طيب ليس دليلا عليه. إذن فالدليل مولانا، أنا كتبت فالدليل يثبت أن العلم غير مكتسب، الدليل فقط هنا، هذا الوجه الثاني يثبت ماذا؟ يثبت أن العلم غير مكتسب، يثبت أن العلم غير مكتسب. وغير المكتسب أعم من الضروري، هذا واحد، وأعم من الذي يمتنع تصوره بالكنه أصلا، وأعم من الذي يمتنع تصوره بالكنه أصلا. إذن فهذا الدليل حجة على من يقول بأن العلم مكتسب، أما من يقول بأنه لا يمكن تصوره بالكنه فليس بحجة عليه. واضح مولانا؟ وتجد نفس هذه العبارة، نعم تجد نفس هذه العبارة تجدها في شرح المواقف وفي شرح المقاصد. في شرح المواقف أكثر يعني يوجد تفصيل. طيب، طيب مولانا، نجيب عن هذين يعني ظاهر ضعفهما. قال: وأجيب بأن مبنى الوجهين، مبنى هذين الوجهين، مبنى القول بأن العلم ضروري بسبب هذين الوجهين، مبنى هذين الوجهين بنيا على عدم التفرقة ظاهرا إذا نظرت إليهما قلت والله هذا كلام قوي، لكن هذان الوجهان مبنيان على عدم التفرقة بين تصور العلم وحصوله. مولانا بين تصور العلم وحصوله. مولانا أنت قلت علم كل أحد بوجوده ضروري. ما معنى علمه ضروري؟ يعني علمه بوجوده، يعني حصول العلم عنده بوجوده، صحيح؟ ليس معرفة كنه العلم عنده أو معرفة معنى العلم عنده بوجوده. هو لم يفطن إلى العلم أصلا، هو حصل عنده علم بأنه موجود، صحيح؟ قال نعم، قال: بين تصور العلم وحصوله، والضروري حصول هذا الضروري الذي أثبته في هذين الوجهين. في الوجه الأول حصول علم جزئي بوجوده، وهو غير تصوره، هو حصل عنده علم بوجوده، هو لم يتصور العلم، يعني لم يتصور العلم هذا الجزئي، بل هو حصل عنده علم جزئي، صحيح؟ طيب، وهو غير تصوره، هذا غير التصور. وغير العلم بالنسبة للوجه الثاني، وغير العلم إنما يعلم بأي شيء، إنما يعلم بحصول علم جزئي لا بتصوره. غير العلم لا يعلم بتصور العلم. يعني الآن أنت إذا تصورت زيد مولانا، إذا قلت لك زيد وأنت تصورته، الآن ما الذي حصل عندك؟ حصل عندك تصور لزيد، والتصور هو العلم، لكنك لم تفطن إلى معنى التصور. ما هو التصور؟ أنت لم تفكر فيه، صحيح؟ لم تفكر به. أنت حصل عندك علم بسبب حصول هذا العلم تعرف غير العلم. فلا ضير أن يعرف العلم، أن يعرف العلم بغيره، أن يعرف العلم بغيره. طيب، يعني أن يعرف ما تعرف ماهية العلم، لكن هذا يعني لا يسلم لأنهم قالوا هو لا يحد لخفائه. طيب، قال: وغير العلم إنما يعلم بأي شيء، بتصور العلم أم بحصول العلم؟ بحصول العلم. زيد عرف بما عرف زيد، بما علم، بحصول تصور زيد، لا بتصور العلم، بتصور التصور، صحيح؟ لا بحصول التصور. طيب، قال: إنما يعلم بحصول علم جزئي لا بتصوره، تمام؟ والعلم على تقدير اكتسابه، على تقدير اكتسابه، نحن لا نسلم أنه مكتسب، على تقدير اكتسابه أنه مكتسب، يتوقف تصوره على تصور غيره، لا يتوقف تصوره على حصوله، أو لا يتوقف تصوره على حصول غيره، على حصول غيره، لا، بل وتصور غيره يتوقف على حصول العلم فلا دور. إذن على تقدير اكتسابه مولانا. على تقدير أن العلم مكتسب، يتوقف تصور العلم على تصور غيره. طيب، وتصور غيره يتوقف على أي شيء؟ على تصور العلم؟ لا، على حصول العلم. تمام؟ لا دور. على تقدير الاكتساب نقول تصور العلم متوقف على حصول غيره، عفوا، على تصور غيره، وتصور غيره ليس متوقفا على تصور العلم بل على حصول العلم، اختلفت الجهة. تمام؟ هذا كله على، نعم، لا دور، لا دور. طيب، نقف هنا مولانا. هذا الذي يعني راجعته، لم يكن عندي وقت كاف. تمام، إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.